جنونه يا جنين لسه ما عرف احنا مين جن جنونه يا جنين لسه ما عرف احنا مين احنا ابطال الابصار والشيطان وياسين احنا ابطال الابصار والشيطان وياسين ابو علي علمنا ابو علي علمنا نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين جن جنونه يا جنين ايو عرف النحلة مين جن جنونه يا جنين ايو عرف النحلة مين جن جنونه وعقله طار لما شاف ولاد صغار جن جنونه وعقله طار لما شاف ولاد صغار من بلاطة للمنطار بريج وحارق الياسمين من بلاطة للمنطار بريج وحارق يا جنين هيو عرف النحلة مين جن جنونه يا جنين هيو عرف النحلة مين احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين احمد ياسين علمنا احمد ياسين علمنا نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين جن جنونه يا جنين هيو عرف النحلة مين احنا ابطال الاقصى وابو علي وياسين احنا ابطال الاقصى وابو علي وياسين الشقاق علمنا الشقاق علمنا نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين جن جنونه لما شاف ابو علي على الاكتاف جن جنونه لما شاف ابو علي على الاكتاف والتهتف جنب الالاف احنا رجال فلسطين والتهتف جنب الالاف تكرم عينك فلسطين جن جنونه يا جنين هيو عرف النحلة مين جن جنونه يا جنين هيو عرف النحلة مين احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين الختيار علمنا ابو عمار علمنا نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين احنا نبض الارض الحرة لما بنولد تولد ثورة احنا نبض الارض الحرة لما بنولد تولد ثورة حتماً غاصب أرضي برا ويعودوا كل اللاجئين حتماً غاصب أرضي برا ويعودوا كل اللاجئين جن جنونه يا جنين هيو عرف النحلة مين جن جنونه يا جنين هيو عرف النحلة مين احنا ابطال الاقصى وابو علي وياسين احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين المجدوب علمنا المجدوب علمنا نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين احنا شعب نعيش عزاز يسمع شارو نومو فاز احنا شعب نعيش عزاز يسمع شارو نومو فاز جيشك علينا ما فاز بكرة بتركع يا حزين جيشك علينا ما فاز بكرة بتركع يا حزين جن جنونه يا جنين هيو عرف النحلة مين جن جنونه يا جنين هيو عرف النحلة مين احنا ابطال الاقصى وابو الريش وياسين احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين ابو علي علمنا ابو علي علمنا نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين جن جنونه جننا حق العودة أعلنا جن جنونه جننا حق العودة أعلنا وطني الغالي ما بدنا جن جنونه يا جنين هيو عرف ان احنا مين جن جنونه يا جنين هيو عرف ان احنا مين احنا ابطال الاقصى واللي جانوا ياسين احنا ابطال الاقصى والشيطان وياسين خالد اكر علمنا خالد اكر علمنا نموت وتحيا فلسطين موت وتحيا فلسطين احنا جيل الثوره الجاي والرب بنصره معاي احنا جيل الثوره الجاي والرب بنصره معاي يا رب تسدد خطاي والسامع يحكي امين يا رب تسدد خطاي والسامع يحكي امين جن جنونه يا جنين هيو عرف ان احنا مين جن جنونه يا جنين هيو عرف ان احنا مين احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين ابو جهاد علمنا ابو جهاد